ونوجه قلوب إلى مراجع الكاظمية الشريفة إلى إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إلى قاد العفرة الطاهرة من مكاننا البعيد هذا، نتوجه إليه بالتهنئة والسرور، أن نزين مجلسنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يومه الشريف، وهذا صباح جمعته المباركة، وهو صاحب الفرحة في هذا اليوم لذكره الشريف ولتعجيل فرجه الأقدس ولميلاد جده الهادي صلوات الله وسلامه عليهما. نعبق المجلس طيبا بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتفضل وتطول وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. قبل أن أشرع في المقصود، أحببت أن أشير إلى أهم مناسباتنا الشيعية في هذا الشهر الشريف. فيما مر من الأيام، في اليوم الأول من هذا الشهر، ولادة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وفي اليوم الثالث من هذا الشهر، وقد مر هذا اليوم، شهادة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وفي مثل هذا اليوم، في اليوم الخامس من شهر رجب، ولد إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ربما كان هذا الأمر غير معروفا بين الشيعة، إلا أن العجيب أننا نقرأ الدعاء الشريف الذي خرج من الناحية المقدسة على يد شيخنا أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، خرج على يده الشريفة من جهة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه من الأدعية التي يستحب أن تقرأ كل يوم في أيام هذا الشهر. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، إلى آخر الدعاء الشريف الذي خرج من الناحية المقدسة من إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. مع أن هذا الدعاء خرج من الناحية المقدسة، والدعاء يشير إلى ولادة إمامنا الهادي في هذا الشهر الشريف، نعم وردت روايات أخرى في تأريخ ولادة الإمام الهادي، والشيعة يحيون تلكم المناسبات التي لم يكن الدعاء الشريف قد أشار إليها، وإلا الدعاء الشريف أشار إلى ولادة إمامنا الهادي في هذا الشهر، وبحسب ما جاء في الأخبار فهو قد ولد في هذا اليوم، في اليوم الخامس من شهر رجب كانت ولادة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى إتمام الكلام فيما بقي من الخطبة الصادقية الشريفة. تقدم الحديث في المجلس الماضي في قوله عليه السلام: حجج الله في وصف الأئمة صلوات الله عليهم، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام. وصلنا إلى هذه العبارة الشريفة: ومصابيح للظلام. اليوم أكمل الكلام من حيث انتهينا، تستمر الخطبة الشريفة في وصف أئمتنا عليه السلام. ومفاتيح للكلام، أي وجعلهم الله مفاتيح للكلام، ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها، إلى آخر خطبة القدسية الشريفة. قال عليه السلام: ومفاتيح للكلام. والمفاتيح جمع لمفتاح، والمفتاح هو ما يبتدأ به أو هو ما يفتح به، ما يبتدأ به أيضا يقال لهذا الشيء مفتاح الكلام. أول شيء يبتدأ به يقال له فاتحة الكلام، فاتحة الكتاب، لأن الكتاب قد افتتح بها، فاتحة الكلام لأن الكلام قد افتتح به. والافتتاح إنما هو للخير، الافتتاح والابتداء بمعنى واحد، إلا أن الابتداء يكون للخير ويكون للشر، وأما الافتتاح فإنما يكون للخير فقط. هذا هو المعروف في كلام العرب. يمكن أن يقال إن فلان ابتدى بالشر، لكن لا يقال إن فلان افتتح كلامه بالشر. لو قيل هكذا فهذا على نحو المجاز. الابتداء يكون للخير ويكون للشر، والافتتاح أو الاستفتاح يكون للخير فقط. مفاتيح للكلام، الباري سبحانه وتعالى جعلهم مفاتيح للكلام، والكلام ليس فقط هو هذه الكلمات التي تتركب منها الجمل المفيدة. الكلام أليس هو مجموعة من الألفاظ، مجموعة من الكلمات تتركب منها عبائر، تتركب منها جمل تعطي معنى مفيدا. والكلمات عبارة عن حروف مرصوفة لها أصوات ولها دلالات خاصة معينة. الكلام لا يعني فقط هذا المعنى، لكن هذا الذي نستعمله في أكثر الأحيان في هذا المعنى. وإلا هناك كلام تكويني وهناك كلام تشريعي، وهذا الكلام اللفظي. ولذلك الكتاب الكريم يعبر عن عيسى بأنه كلمة الله، وعيسى لم يكن لفظا، لم يكن كلمة مبنية من أصوات وحروف. هناك كلام تكويني وهناك كلام لفظي، هذا الكلام الذي نتكلم به. ومن هنا في دعاء البهاء الشريف، في دعاء السحر الشريف: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. أو ما ورد في أدعية كثيرة: اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة. الكلمات التامة لا يقصد منها هنا هذه الألفاظ وهذه الأصوات، هذا نوع من أنواع الكلمات التامة. الكلمات التامة والكلمات الأتم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، أتم الكلمات أهل البيت. فهناك كلام تكوين، يعني ما كونه الباري، ما أوجده الباري هو هذا كلام الله. من هنا يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي يعبر عنه بالكتاب التدويني، عبر عنه بالكتاب التدويني لأي شيء، لأنه قد دون، لأنه قد كتب، يقال بأن هذا الكتاب التدويني هو صورة للكتاب التكويني، والمقصود من الكتاب التكويني كل الوجود. هذه العبارات تتردد دائما في كتب العرفاء، في كتب الحكماء، في كتب الفلاسفة، في كتب المتألهين، من أن الكتاب التدويني وهو هذا المصحف الذي بين الدفتين، قرآن الكريم، هذا القرآن المكتوب المتألف من صور وآيات، يمثل صورة للكتاب التكويني، للمصحف التكويني، والمصحف التكويني المراد منه تمام الوجود. ولذلك الكتاب الكريم هو يعبر عن نفسه فيقول إنه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، وكلمة شيء تعني موجود، كل شيء يعني كل موجود، كل إشارة إلى حصر جميع الموجودات، لأن شيء تدل على الوجود، تدل على موجودية الشيء، فهو تبيان لكل شيء. من هنا قالوا بأن المصحف التدويني إنما هو صورة مطابقة للمصحف التكويني. على أي حال، الخطبة الصادقية الشريفة تقول أن الله جعلهم مفاتيح للكلام. أي كلام؟ الباري سبحانه وتعالى جعلهم مفاتيح للكلام التكويني. كان الله ولم يكن معه شيء، ثم تكلم بكلمة فخلق نورا، ثم تكلم بكلمة فخلق روحا، ثم مزج النور والروح فاشتق من النور والروح نور نبينا ونور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، ومن نورهما اشتقت الأنوار الطاهرة لأئمتنا، وهي الأنوار الأولى. وبعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا، ومرت آلاف من الدهور، ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد خلق الأشياء، ولما أراد خلق الأشياء أشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. مرت علينا الرواية التي ذكرتها في المجالس الماضية عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، التي ينقلها شيخنا الكريني في الكافي عن محمد بن سنان رحمة الله عليهما. فهم مفاتيح للكلام التكويني. أول كلمة تكلم بها الباري سبحانه وتعالى أن خلق نبينا، أن خلق سيد الأوصياء، أن خلق الزهراء، أن خلق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكانوا مفاتيح للكلام التكويني. وهم مفاتيح لأفضل كتب الله. أليس أفضل كتاب وله الهيمنة وله الولاية؟ والقرآن هو الذي حدث عن نفسه بأنه هو المهيمن على كل الكتب. قرآننا هو الذي له الهيمنة له الولاية على سائر الكتب الأخرى. وكتابنا الكريم مفتاحه بالبسملة، والبسملة هي التي يقول عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أن البسملة في الباء، كل ما في الكتاب في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة في البسملة، وكل ما في البسملة في الباء، وكل ما في الباء في النقطة، وأنا النقطة. فمفتاح الكتاب البسملة، والبسملة علي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الكتاب علي، ومفتاح الكتاب علي. هذا في وجه من وجوه معنى أنهم مفاتيح الكتاب الإلهي، وإلا هم أيضا تراجمة كتاب الله، والمترجم هو المفتاح الذي يفتح مغالق الكلام. أليس نحن نخاطبهم في الزيارات الشريفة أنهم تراجمة وحي الله، أنهم تراجمة كتاب الله؟ هذا المعنى واضح في زياراتنا للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمترجم إنما يفتح مغالق الكلام. مقصود من المترجم هنا ليس بهذا المعنى أن ينقل من لغة إلى لغة، وإن كان هذه الجهة موجودة، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام هذا الكلام لا يفهمه الخلق وإنما يفهمه على حقيقته. نعم، قد يفهم الخلق الظواهر اللفظية، أما حقائق القرآن لا يفهمها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، هذه الألفاظ في البنية اللفظية الظاهرية قد يفهمها عامة الناس من الرجوع إلى كتب اللغة وإلى معاجم اللغة، لكن حقائق القرآن لا يطلع على أسرارها وعلى كل أغوارها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا كانوا أيضا مفاتيح لكلام الله، فجعلهم مفاتيح للكلام، جعلهم مفاتيح للكلام التكويني، جعلهم مفاتيح لكلامه في البسملة، جعلهم مفاتيح لبيان معاني كلامه سبحانه وتعالى، جعلهم مفاتيح لكل الرسالة. الروايات الشريفة كثيرة حتى في كتب العامة فضلا عن كتبنا، أنه ما من نبي بعث إلا وقد أخذ الله عليه الميثاق بنبوة نبينا وبولاية أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أول ميثاق للنبوة يؤخذ من الأنبياء. مفتاح نبوتهم، مفتاح ميثاق نبوتهم، مفتاح العهد الذي أخذ عليهم إنما هو بنبينا وبأمير المؤمنين وبالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجعلهم الله مفاتيح لكل كلام وفي كل مراتب الكلام، في مراتب الكلام التكويني، وفي مراتب كلام الكتاب الإلهي، وفي مراتب رموز الكتاب الإلهي، وفي مراتب تفسير الكتاب الإلهي، وفي مراتب كل النبوات التي بعث الله الأنبياء بها لهداية البشرية ولهداية الخلق. ثم نحن نجد هذا المعنى في الروايات الشريفة، كل كلام لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، كل كلام لا يفتتح بذكر الله فهو أقطع. ولذلك من المستحبات المؤكدة ومن الأمور المؤكدة بل من شعائرنا الدينية أننا إذا افتتحنا الكلام في أي موضوع أن نفتتح الكلام بذكر الله وبذكر النبي وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكل كلام لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، وكل كلام لا يبتدئ بذكر الله فهو أقطع. والأقطع والأبتر من هنا، هناك خطبة معروفة في التاريخ يقال لها الخطبة البتراء من خطب زياد بن أبي لعنه الله عليه. هذه الخطبة خطبها من دون أن يبتدئ بذكر لله، بذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك معروفة حتى في كتب العامة بين المؤرخين بالخطبة البتراء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل كلام لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر فهو أقطع. وذكر الله في حقيقته ما هو؟ إن كنا ابتدأنا بالبسملة فالبسملة في حقيقتها علي صلوات الله وسلامه، وإن أردنا أن نأخذ معنى ذكر الله مطلقا فهم الذين يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن ذكر الله الأكبر، نحن ذكر الله الأكبر، هم الذكر الأكبر لله سبحانه وتعالى. ولذلك الروايات الشريفة في الكافي وفي غير الكافي أنه من ذكرنا فإنما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكرنا من ذكر الله. ومن ذكر أعداءنا فقد ذكر الشيطان، ذكر أعداء الله، ذكر الشيطان، ذكر الأصنام التي قرنت إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الطواغيت الذين قرنوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. من هنا الروايات الشريفة تقول إن الشيطان إذا سمع قائلا يقول في بيت، حتى لو كان اسما لرجل، حتى لو كان اسما لشخص، إن الشيطان إذا سمع قائلا يقول يا محمد يا علي فإنه يذوب كما يذوب الرصاص. إذا سمع قائلا أو مناديا ينادي يا محمد يا علي فإنه يذوب كما يذوب الرصاص. وإذا سمع مناديا ينادي بأسماء أعدائنا كأن ينادي عمر كأن ينادي يزيد لعنة الله عليهم فإنه يختال فرحا، يختال فرحا، يعني ليس فقط أنه لا يبتعد وإنما يقترب من ذلك الموضع ويصيبه الفرح، ويختال يعني يسير بفيرة الزاهي، بفيرة المتكبر، بفيرة المتكبر، يظهر التكبر، يظهر الزهو، يظهر الفخر إذا ما سمع أسماء أعدائهم لعنة الله عليهم جميعا. جعلهم الله حياة للأنام، وبينت معنى الأنام، ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام، فهم مفاتيح للكلام في كل مراتبه. وحتى هذه العلوم التي نطق بها أبناء البشر، هذه علوم الحقائق والعلوم الحقيقية والمعارف الإلهية، هذه المعارف من الذي فتح أبوابها؟ أليس علي هو الذي فتح أبوابها؟ والروايات الشريفة واضحة في هذا المعنى، أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي صلوات الله وسلامه عليه، وما من باطل في أيدي الناس إلا وقد خرج من غيره. فعلي وآل علي مفاتيح العلوم، علي وآل علي مفاتيح الحق، علي وآل علي مفاتيح الخير، علي وآل علي مفاتيح الهدى. جعلهم الله سبحانه وتعالى مفاتيح للكلام في كل مراتب الكلام، في الكلام التكويني، في الكلام الوجودي، في الكلام الغيبي، في الكلام الشهودي، في كلام الأنبياء، في كلام الكتب المقدسة، في الكلام العلمي، وفي كل آفاق هذا الوجود. وكل آفاق هذا الوجود يشق فيها نور علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى في الروايات واضح، أن الصوت الذي كلم الله به موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يبين هذا المعنى في خطبته الشريفة، أن الصوت الذي سمعه موسى إنما هو صوت إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام. والدعائم جمع لدعامة، والدعامة هي التي تدعم البناء، هي التي لولاها لا يقف البيت، لولاها لا يقف البناء، لولاها لا يقف الجدار. الدعامة يعني المكان الأصلي، إما هو العمود، إما هو الزاوية أو الركن، كل شيء يعتمد عليه البناء اعتمادا كليا يقال له الدعامة. فهم مفاتيح الكلام وهم دعائم الإسلام، أي أنهم بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحقق معنى الإسلام، وإلا من دون الاعتقاد بهم لا يوجد إسلام عند الإنسان الذي لا يعتقد بهم. الإسلام بناء، وهذا البناء يحتاج إلى دعائم. هذه الدعائم إذا تحققت عند الإنسان تحقق بناء الإسلام عند ذلك الإنسان. هذه الدعائم إذا لم تكن موجودة، لا وجود لها، أو كانت دعائم هزيلة، والدعائم إنما تكون هزيلة حينما تكون العقيدة فيهم هزيلة، حينما تكون العقيدة فيهم ضعيفة، حينئذ ستكون هذه الدعائم ضعيفة، لأنهم هم قالوا هكذا حينما يسألهم السائل. وهذه الرواية تكررت عن عدة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الرضا، وعن غيرهما من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما يسألهم السائل ويسأل الإمام: يا ابن رسول الله، أي منزلة لي عندك؟ قال: انظر إلى قلبك، فأي منزلة لي عندك أنا بقدر هذه المنزلة لك منزلة في قلبي، بقدر هذه المنزلة. كم هي المنزلة لأمتنا في قلوبنا؟ إذا كانت هذه المنزلة قوية، يعني أن دعائم الإسلام التي نحملها في قلوبنا قوية. إذا كانت هذه المنزلة ضعيفة، يعني أن هذه الدعائم التي نبني عليها ديننا ضعيفة، فحينئذ سيكون البناء ضعيفا، حينئذ سيكون البناء مهزوزا، لأن ثبات البناء، لأن أصل البناء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا هذا المعنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، حتى في كتب العامة هذا الحديث رأيته في مصادر متعددة، أنه لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث حتى في كتب العامة، لكل شيء قدس أو لكل شيء أساس، وأس الإسلام وأساس الإسلام على اختلاف الروايات، والأس والأساس بمعنى واحد. في بعض الروايات لكل شيء أس وأس الإسلام، في بعض الروايات لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت، والأس والأساس بمعنى واحد. فأس هذا الدين وأساس هذا الدين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا كانوا هم الدعائم، وهذا المعنى معنى أنهم دعائم للإسلام وأنهم دعائم للدين، مر علينا في الحديث الرضوي الشريف، وكيف أن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بين لنا وجوها عدة من معنى أنهم دعائم للإسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جعلهم الله حياة للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محسومها، أي أن هذه الأمور لا بد أن تكون فيهم حتما حتما حتما. ولذلك العبارة صريحة واضحة في هذا المعنى، ولا أظن أنها بحاجة إلى شرح. جرت بذلك فيهم، يعني جرت بذلك فيهم كل هذه الأمور التي ذكرناها في الخطبة الصادقية الشريفة المجالس الماضية، عدة مجالس نحن نتحدث عن الأوصاف التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد عندنا وقت، وإلا رجعت إلى قراءة الخطبة. الأوصاف التي مرت علينا في كل العبارات السابقة من أوصاف الأئمة ومن مقامات الأئمة ومن منازلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هنا تأتي العبارة فتقول: جرت بذلك فيهم كل هذه المنازل، كل هذه الأوصاف، كل هذه الموارد، فإنها قد جرت فيهم وظهرت فيهم وتحققت فيهم بحسب ما أراد الله حتما حتما، يعني أنها لا تتخلف ولا يمكن أن يكون واحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن يكون واحد منهم خليا من هذه المراتب أو بعيدا عن هذه المنازل، فهم حتما كلهم قد اتصفوا بهذه الأوصاف وكلهم قد ازدانوا بهذه المنازل. جرت بذلك فيهم مقادير الله على محسومها. تستمر الخطبة: فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى إلى آخر العبارات الشريفة. إن شاء الله بقية هذه العبائر الكريمة نأتي عليها في المجالس الآتية. أعود إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا. وصلنا إلى الرواية 30 من روايات الباب 13، الرواية عن حمران بن أعين، هذا شقيق زرارة بن أعين، زرارة الذي طالما يرد اسمه في روايات أهل البيت، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخبخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، لأنهم دعامة هذا الدين فلا يرده غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا يتحقق الدين من دونهم. عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الشريفة تحدثت عن مضمونين. المضمون الأول الذي تحدثت عنه الرواية هو ما يتعرض له ديننا ومذهبنا وإسلامنا من الويلات ومن الانحراف، وابتدأ الانحراف في هذا الدين منذ يوم السقيفة، منذ اليوم الذي رحل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانسل المنافقون كاللصوص في أزقة يثرب كي يجتمعوا في أشأم سقيفة عرفها تاريخ الإنسانية في سقيفة بني ساعدة. منذ ذلك اليوم بدأ الانحراف وبدأت الويلات وبدأت المصائب والقوارع تصب على هذا الدين. القسم الأول من الرواية الشريفة يتحدث عن هذا المعنى. القسم الثاني من هذه الرواية التي بين أيدينا يتحدث عن جوانب من حكم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أيام دولته الزاهرة. القسم الأول من الرواية وتحدثنا عنه في الأسبوع الماضي لكن بشكل سريع: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخفضا. وأي دين؟ ليس هو الدين الذي يدين به أتباع أبي حنيفة. الإمام حينما يقول كأنني بدينكم هذا، وإلا دين أبي حنيفة ودين ابن حنبل ودين هؤلاء اللعناء كان عامرا في تلك الأيام، وإن كانت الرواية في زمن الإمام الباقر، المذاهب نشأت في زمن الإمام الصادق، لكن الدين الذي أنشأه أهل السقيفة، أنشأه الأمويون، الدين الذي كان عليه الناس الذين خالفوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان عامرا. السلطة بأيديهم، الأموال بأيديهم، قصور العامرة، الناس تتبعهم، الجيوش، البلدان، الكراسي والعروش كلها لهم. أما هذا الدين الذي يبقى متخبخضا بدمائه هو دين أهل البيت، هذا الذي نخاطب الزهراء في زيارتها: وأشهد أن الدين دينهم، أي دين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما نسلم على الصديقة في زيارتها وعلى أولادها المعصومين فنقول: وأشهد أن الدين دينهم، دين الأئمة، دين أولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. فالدين هذا دين أبي جعفر الباقر، دين الصادق، دين إمامنا الهادي، دين صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. كلمة الإشارة هذا هنا، اسم الإشارة هذا، تشير إلى هذا الدين، إلى دين الفرقة الناجية، إلى دين الحق، ولا حق في غيره أبدا. كأنني بدينكم هذا، بدين فاطمة وآل فاطمة، كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يبحث بدمه. المتخضخض الذي تسيل الدماء من جميع جوانب بدنه، الذي يكون جريحا والجراحات في كل جوانب بدنه، والدماء تسيل من كل هذه الجراحات، تتدفق الدماء، يقال لهذا متخضخض يفحص بدمه من شدة الآلام. الجريح يفحص بدمه، يعني يحرك رجليه، يحرك يديه، يحرك جوانب بدنه من شدة الألم، يقال له يفحص بدمه. حينما تكثر جراحاته، وحينما تسيل دماؤه، وحينما تشتد آلامه، ويبدأ هذا الجريح، يبدأ هذا القتيل يتحرك من هنا إلى هنا من شدة الألم، من شدة الوجع، يقال له يفحص بدمه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يصف هذا الدين بهذا الوصف. ولربما أفضل صورة لهذا الدين الذي تخضخض بدمه جسد الحسين في يوم عاشوراء. جسد الحسين، الجسد الذي تخضخض بدمائه، الجسد الذي كانت فيه المئات من الجراحات. في بعض كتب المقاتل أن الجراحات التي كانت في بدن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ألفان من الجراحات. والبدن البشري لا يتسع لهذا العدد الهائل من الجراحات، لكن جراحات أبي عبد الله كانت الجراحة فوق الجراحة. في الموضع الذي يقع فيه السيف، في نفس الموضع يقع الرمح، في نفس الموقع تقع الحراب، في نفس الموقع تقع السهام والنبال. جراحات أبي عبد الله، هو هذا الجسد المتخبطب بدمائه، هو هذا الدين الذي داسته حوافر الخيول. ديننا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا يأتي في بعض الروايات: إنما الدين رجل، أليس ورد هذا في روايات الأئمة؟ إنما الدين رجل، إنما الدين رجل، يعني إنما الدين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نوالي من يوالي ونعادي من نعادي، وهو نداء نبينا: اللهم والي من والى وعادي من عادى. لأن نبينا حينما نصب عليا في الغدير نصب الدين للناس، فقال إن هذا هو الدين: اللهم والي من والى وعادي من عادى. وهذا معنى الذي جاء في بعض الروايات الشريفة: إنما الدين رجل، لكن بالفهم الذي أراده أهل البيت. الآن ليس عندنا وقت حتى أبين معنى الرواية الشريفة: إنما الدين رجل، لأنه بعض الفرق الباطنية فهمت هذا المعنى بنحو منحرف عن فهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالوا: إنما الدين رجل، إذا عرفت هذا الرجل، إذا عرفت الإمام المعصوم، فافعل ما تشاء، فليس هناك من حلال ولا من حرام، ليس هناك من واجب وليس هناك من محرم، ليس هناك من مكروه وليس هناك من مستحب. وتوجد رسالة يمكنك أن تطالعها، نحن ليس عندنا الآن وقت حتى أتناول مضامين هذه الرسالة. في آخر كتاب بصائر الدرجات الشريف لشيخنا الصفار رحمة الله عليه، من أصحاب إمامنا العسكري، والكتاب موجود في آخر بصائر الدرجات الشريف، رسالة مفصلة جدا لإمامنا الصادق، يكتبها للمفضل ابن عمر بعد أن يسأله عن معنى هذه الروايات: إنما الدين رجل. والرسالة مفصلة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين له حقيقة هذا المعنى. الآن ما عندنا وقت يكفي لتناول هذا المعنى، ربما في مجالس أخرى أبين المعاني التي أشار إليها صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها في رسالته الشريفة للمفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه. فالقسم الأول من الرواية كأنني بدينكم هذا لا يزال متخبخضا بدمه، متخبخضا يفحص بدمه، فهذا الدين على جراحاته وهذا الدين على آلامه، وهذه الجراحات جراحات الفتنة وهذه الآلام آلام الفتنة، والآلام التي تعرض لها الدين ليس دائما من أعداء أهل البيت، وإنما قد تكون من نفس حملة التشيع. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في خطاباته في بياناته وحتى في وصيته الشريفة في بيانات عديدة وفي كلمات كثيرة موجودة في كتبه موجودة في بياناته المطبوعة يؤكد على هذا المعنى، إن الإسلام تعرض لمخاطر ولأخطار من علماء الإسلام من علماء الشيعة أكثر مما تعرض من أعداء الإسلام، ويشير إلى أمثلة أكثر مما تعرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن غيرها. الأضرار التي يتعرض لها هذا الدين لا نكون في غفلة، ليش دائما تأتي من عمر بن الخطاب؟ ليش دائما تأتي من يزيد بن معاوية؟ ليش دائما تأتي من أبي حنيفة؟ ربما في نفس المذهب الشيعي هناك من هو أخطر من أبي حنيفة، هناك من هو أخطر من يزيد بن معاوية. ليس في بعض الروايات الشريفة الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن من الفقهاء من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه؟ هذا المعنى موجود في الروايات الشريفة، نحن لا نريد تناول هذا المطلب، لكن أقول حينما نقرأ في مثل هذه الروايات أن الدين قد تخطخض بدمائه لا يأتي إلى بالنا دائما أن هذه الدماء وهذه الجراحات وهذه الآلام فقد تأتينا من الغرب، فقد تأتينا من الوهابية، فقد تأتينا من أولئك الذين يخالفون مذهب التشيع، لربما تأتينا من نفس علمائنا الذين نعتقد أنهم من علماء مذهبنا. وعلى طول التاريخ شواهد كثيرة، أنا لا أريد أن أضع يدي على الجراحات كي أكلم الجراحات، لكن هذه الحقيقة واضحة، إنما أشرت إلى هذا المعنى لأنه في الغالب حينما ترد مثل هذه الرواية يتصور أن الذي يعرض الدين لهذا الخطر فقط المخالفون لأهله، فقط أولئك الذين يحملون رايات قتال مذهبنا ورايات قتال ديننا، لربما هناك من يحمل راية الدفاع كذبا عن هذا الدين ويعرض هذا الدين للخطر. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخبخضا يفحص بدمه، والدماء التي سالت من هذا الدين من أعدائه ومن أصدقائه، ثم لا يرده عليكم، لا يرد هذا الدين، أي دين؟ دين فاطمة وآل فاطمة، دين أبي جعفر الباقر، دين الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، لأن الروايات الشريفة تقول إنه في آخر الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. ونحن إذا أردنا واقعا إذا أردنا أن نتفحص هذا المعنى في حياتنا الشخصية، لا نريد أن ننظر إلى غيرنا، نجد هذا المعنى جليا في حياتنا الشخصية، لا نجد من الإسلام إلا اسمه ولا نجد من القرآن إلا رسمه، هذه الحقيقة واضحة. ولذلك لا يعود الإسلام ولا يعود القرآن غضا جديدا إلا على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، هذا الشطر الأول من الرواية الشريفة. الشطر الثاني يتحدث عن بعض من حالات حكم إمام زماننا في أيام دولته الباهرة، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. هذا التعبير العطاء والرزق، هذه الاصطلاحات كانت مستعملة في ذلك الزمان، باعتبار أن بيت المال حتى في زمن الخلافة الأموية حتى في زمن خلافة الأول والثاني والثالث لعنة الله عليهم جميعا. كان بيت المال يعطي للمسلمين هذه الضرائب من الخراج من الزكوات ومن سائر الأموال الأخرى، بالنتيجة ما في بيت المال. فكان بيت المال حتى في زمن أولئك الخلفاء كان يعطي لكل المسلمين، هناك عطاء سنوي وهناك رزق شهري. أما العطاء السنوي فيعطون في السنة مؤونة من قبيل الأطعمة من قبيل الألبسة، هناك مؤونة سنوية، وهناك في كل شهر رزق يعطى لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية. فالعطاء ما يعطى في كل سنة المؤونة السنوية، وغالبا ما تكون المواد التي تعطى في كل سنة مواد عينية، يعني ليس نقدية ليس من الذهب والفضة. وغالبا الرزق الشهري يعطى من الذهب والفضة من النقد، باعتبار أن النقد المستعمل آنذاك كان دنانير ودراهم، الدنانير مصنوعة من الذهب والدراهم مصنوعة من الفضة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الباقر يقول إن الإمام الحجة لو حكم فإن حكمه يختلف عن هذا الحكم الجاري بين الناس، فإن هؤلاء يعطون في السنة عطاء هو يعطي عطاءين، وهؤلاء يعطون في الشهر رزقا هو يعطي رزقين يعطي مرتين. وهذا المعنى ورد في الروايات الشريفة التي تتحدث عن الرفاه المالي وعن الرفاه المادي وعن الرفاه الاقتصادي في معيشة الناس في زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الروايات تقول أن المال عنده كدوس، كدوس يعني الأموال المقدسة، أن المال عنده كدوس، فيأتي الرجل يقول يا مهدي أعطني، فيحثو له حثوا، والحثو يعني أنه يعطيه مقادير من الأموال من دون عد من دون حساب. الحثو هكذا أن يكون له أكوام من المال فيقول خذها. ولذا في بعض الأخبار الشريفة أنه أموال الزكوات تجمع ولا يوجد هناك من يأخذها، لذلك توضع في الشوارع وفي الجوات في الطرق العامة ولا يأتي أحد يأخذ منها. ثم يأتي رجل واحد في نفسه طمع فيأخذ شيئا منها، وبعد ذلك يتأسف فيريد أن يعيدها إلى عامل الإمام الحجة، فعامل الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل منه ذلك ويترك الأموال في يده. هذه الرواية أو هذه الروايات وغيرها تحدثنا عن الرفاه الاقتصادي وعن الرفاه المالي الذي سيكون في زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرواية هنا تتحدث عن هذا المعنى أيضا، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين، يعني أن الأموال التي يمنحها بيت مال الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس مرة في السنة كما كان معروف في الدول السابقة، وإنما سيكون مرتين، وكذلك العطاء في الشهر سيكون مرتين. وتؤتون الحكمة في زمانه، تؤتون الحكمة، الحكمة لها معاني، الحكمة قد يراد منها معرفة أسرار الكتاب الإلهي، قد يراد من الحكمة معرفة أسرار الكتاب الإلهي، ولذلك يعلمهم الحكمة في الكتاب، يزكيهم ويعلمهم الحكمة. هذا المعنى دائما يتردد في الآيات الكريمة التي تتحدث عن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، يعلمهم الحكمة أسرار الكتاب الإلهي. أما حقيقة أسرار الكتاب الإلهي ما هي؟ حقيقة أسرار الكتاب الإلهي معرفة أهل البيت، ولذلك الآية الشريفة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الرواية موجودة في كتاب الكافي الشريف، من أوتي الحكمة قال الحكمة معرفة الإمام. الحكمة في معناها الأتم هو هذا. قد يقال للعلوم العقلية بحسب الاصطلاح، العلوم العقلية المعروفة الفلسفة وما يتفرع عن العلوم العقلية، قد يقال لها الحكمة، قد يقال الحكمة للملكة التي يمتلكها الإنسان بحيث تكون تصرفاته سليمة، قد يقال لها الحكمة، لكن كل هذه المعاني فروع، والمعنى الأصل أن الحكمة معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتؤتون الحكمة في زمانه، يؤتون الحكمة في زمانه، وإنما الناس يؤتون الحكمة لا هكذا من دون سبب. الروايات تقول إن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يمسح برأسه على رؤوس الناس فيجمع بذلك عقوله حينما يخرج صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سيكشف حقائق كثيرة، لأنه سيفتح أبوابا من العلم لم تكن قد فتحت. في رواياتنا أن العلم مقسم على حروف، مقصود من الحروف أبواب ومراتب العلم، وأنه ما خرج من العلم من زمن آدم إلى يوم الظهور خرج منه حرفان، فإذا خرج صاحب هذا الأمر أخرج 25 حرف، يعني سيكون 27 حرف من العلم. فهذا العلم الهائل الذي سيخرج للناس يحتاج إلى عقول وسيعة، يحتاج إلى عقول تتسع لهذه المطالب وهذه المعارف. من هنا الروايات الشريفة تقول إن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج فإنه يمسح على رؤوس الناس يجمع بذلك عقوله. وهذا المسح، وإلا الإمام لا يعني أنه يمسح على رؤوس الناس واحدا واحدا، يعني الناس تقف صفوف، الناس الذين يعيشون في أفريقيا أو في أوروبا أو في بلاد الهند أو في بلاد الصين يقفون صفوف والإمام يمسح على رؤوسهم، إنما هذا إشارة إلى ولايته التكوينية، أنه بولايته التكوينية صلوات الله وسلامه عليه يغير عقول الناس، يرفع مراتب عقول الناس إلى مرتبة أرقى، وإلا لا يعني أن الإمام يمسح على رؤوس الناس واحدا واحدا، وإنما بولايته التكوينية لطفه نوره هو الذي يمسح رؤوس الناس، ولايته هي التي تمسح رؤوس الناس، ولايته التكوينية النافذة على كل شيء المفروضة على كل شيء. هذا من باب لطفه صلوات الله وسلامه عليه بالناس، بولايته التكوينية يمسح على رؤوس الناس فيجمع بذلك عقولهم، يجمع بذلك عقولهم أي أن هذه العقول المتشتتة في تفكيرها، هذه العقول المتشتتة في قدراتها الإمام يجمعها يركزها، مما يجعل هذه العقول في مرتبة أرقى. ولذلك حينما تكون هذه العقول في مرتبة أرقى ستكون لها القدرة على استيعاب هذه المعارف وعلى استيعاب هذه العلوم. من هنا ستكون المرأة، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن المرأة باعتبار أن المرأة منشغلة في بيتها لا ولع لها بالعلم. بالشكل العام الغالب النساء هكذا، ربما يكون هناك من النساء من لها ولع بالعلم، لكن الشكل العام الأغلب الكثرة المتكاثرة من النساء لا ولع لهن بالعلم، وإنما تكون جليسة في بيتها أنسها بشؤونها بشؤون النساء، أنسها بثيابها بزينتها بأولادها بأطفال بشؤون النساء المعروفة. مع ذلك الرواية تقول لشدة اتساع العقول والانتشار الحكمة والانتشار معرفة أهل البيت ولانتشار المعارف الإلهية، فإن المرأة في بيتها يعني من دون أن تطلب العلم فإن لها القدرة أن تقضي بكتاب الله. وتقضي هنا إذا قلنا المقصود منه القضاء، يعني الفصل في الخصومات، وكلمة القضاء تدل على هذا المعنى. والمرأة لا تقضي في شريعتنا الإسلامية لعدم قدرتها على هذا الأمر، أو المقصود تقضي يعني أنها تقضي في الرأي العلمي، أنها يكون لها القدرة العلمية على أن تقطع بهذا الرأي في هذا المعنى الذي ورد في الكتاب الكريم أو في هذا المعنى الذي ورد في السنة المعصومية الشريفة. وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية في أبعادها في الشطر الثاني تشير إلى الرفاه الاقتصادي وإلى الرفاه العلمي، إلى سعة عقول البشر وإلى سعة اطلاعهم في زمانه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. بهذا يتم الكلام في الرواية 30. الرواية والثلاثون أقرأها فقط بشكل سريع وأختم الكلام. ويكون الكلام في بيان معناها إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. الرواية عن المفضل، فضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، من خاصة في أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد، إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد، فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يخفى. رواية بنحو الإجمالي تشير إلى بيت إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في المجالس الماضية تحدثنا عن بيت الإمام الحجة، وذكرنا حوادث، ذكرنا روايات عن المكان الذي يسكن فيه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما جاء في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى ربما نتناوله في الأسبوع الآتي أيضا بحول الله تعالى وقوته، لكن الرواية بشكل إجمالي تشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن له بيت يقال له بيت الحمد. نأتي على بيان معنى بيت الحمد إن شاء الله في الأسبوع الآتي. وهذا البيت فيه سراج يزهر منذ يوم ولادته إلى اليوم الذي يخرج فيه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في انتظار ذلك اليوم، ولا زالت قلوب شيعته مشدودة إلى ذلك اليوم الذي يخرج فيه من بين الرفو والمقام، تهتز رايته الشريفة متوجها إلى العراق، متوجها إلى النجف وكربلاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم ميلاد إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أختم حديثي بهذه الكلمات متوسلا إلى الباري سبحانه وتعالى بنور وجه إمامنا الهادي وبروحانية إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أن يحشرنا مع إمام زماننا في الدنيا والآخرة، وأن لا يفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا مسرورا برضاه عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا. اللهم واكتب أسماءنا في زمرته وفي حزبه وفي شيعته وفي أتباعه وعبيده. اللهم واجعلنا أطوع له من الأمك لسيدها. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.